ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف حالك؟ بخير؟ بخير والله الحمد. يقرأ شيخ أسامة؟ أنت. طيب، إلى أين وصلتم شيخنا؟ وقوله ليميز الله الخبيث من الطيب. قال ابن عباس يميز أهل السعادة من أهل الشقاء. نعم، الله يبارك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي رحمه الله: يميز المؤمن من الكافر. قال: وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كقوله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، الآية. وقوله سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال: ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناكم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك، كقوله سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الآية. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال: ونظيرتها في براءة أيضا. قال: فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم، وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما، أي متراكما متراكبا، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. نعم. تقرأ شيخ؟ شيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، هو جمع الشيء بعضه على بعض. نحن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله المولى ونعم النصير. يقول المصنف عليه رحمة الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قاله في البخاري ومسلم. قاله في الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. قال وقوله وإن يعود، أي يستمر على ما هو. الشيخ أيمن لو سمعت، الشيخ الحبيب، هذه الزيادة والتوبة تجب يعني ما كان قبلها، قال عنها الشيخ الألباني ضعيفة لا أصل لها، برقم 1039. حديث عبد حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نولني يدك لأبايعك. فلما بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليه قبض عمرو بن العاص يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب أو يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ هذا الذي أذكره. فكيف يقال أن هذه زيادة لا أصل لها؟ أنا أتصور أنه في وهم، إما منك شيخ أسامة أو من الشيخ الألباني رحمه الله. هات الحديث شيخ، حديث عمرو بن العاص، حديث طويل صحيح مسلم. توبة لا، في المعنى العام لا يقال ما له أصل. يقول في الصحيح، هو صحيح مسلم: الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبله. كلام أسامة صحيح، يعني أنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قال لا أصل له، السلسلة الضعيفة والموضوعة رقم 1039، التوبة تجب ما قبله. إذا هذا أول شيء، أو أول شيء بالنسبة لا أصل له، يعني ما له إسناد، ما له شيء. هنا في العزو ذكر ما خرجه أحمد والطبراني، وقال الهيثمي في الزوائد: رجالهما ثقات. نحن نقول أنه له أصل، بل وأصل صحيح من حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وجدت شيخ الحريم أقرأ المقالة في السلسلة؟ نعم أقرأ عليكم يعني. لا لا، الآن قبل ما تقرأ علي خليني أقرأ أنا عليك، أو إذا أنت عندك حديث عمرو بن العاص في كتاب الإمام صحيح مسلم. أكتب الإسلام يهدم، يهدم أظن بلفظ يهدم. شيخنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا شيخنا. بارك الله فيك. عندي الآن الحديث أمامي من أفراد مسلم. أقرأه. تفضل. طويل جاء في وسطه. قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. يعني ليس فيه التوبة؟ ما فيه شيخنا، فيه الإسلام والهجرة والحج. أيوة، يمكن لأجل هذا، لكن يؤيده إن كان هذا له أصل يعني في الإسناد، حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والأحاديث الأخرى لما قال حكيم بن حزام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، وهذه الأمور التي كان يتعبد بها تقبلها الله عز وجل بعد الإسلام. وهذه الآية والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا أخرجه، قال أخرجه أحمد والطبراني. رجعتم إليهما موجود عندك عزو مثل هذا لأحمد عند الشيخ الألباني؟ الشيخ الأحمد ما عنده التوبة، عنده الهجرة. نعم، ليس فيه التوبة تجب ما كان قبلها. لا ما عنده شيخ، هذا الذي عندي الآن ما عنده، عنده إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبله. يعني نفس حديث عمرو هذا الذي في مسلم هو يعني. ومن حديث عمرو بن العاص. نعم شيخ. شغل حبيب الشغل أبي الله تعالى لهم كلام مختصر وجميل. فضل. تقول شيخ الباني في السنة الصحيحة قال التوبة تجب ما قبلها، قال لا أعرف له أصلا، خلافا لما يشعره صنيع الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال فقوله الحديث الآخر قال يعطي أن الذي قبله حديث، فهو في تعبيره الحديث الأول، ولذلك تورط بكلامه هذا الشيخ الرفاعي فأورده في فهرس الحديث الشريف المختصر. وليس هذا فقط، بل ووضع بجانبه قوله صح، وكذلك فعل في الحديث الآخر. وهذا الخطب فيه سهل، فإنه معروف في بعض كتب السنة، وقد حسنته في صحيح الجامع الصغير. بخلاف هذا فإني لا أعرف له أصلا البتة، ومع ذلك فقد صححه المذكور هداه الله. قال وفي ظني أن الحديث التبس أمره عن ابن كثير ومختصره بالحديث الصحيح إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها، زاد في رواية وإن الحج يهدم ما كان قبله، ومخرج في الإرواء برقم 1208. انتهى كلامه. نعم. سمحنا. جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير. نعم تفضل. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال وقوله وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إنما كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقوله فقد مضت سنة الأولين أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم، وقال السدي وابن إسحاق أي يوم بدر. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال، قال وفي الحاشية وذلك في فتنة ابن الزبير، قال أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل؟ عفوا، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. البخاري. شيخنا بختنه الأختان هم أقارب الزوجة، والأحماء أقارب الزوج، والأصهار من هذا وهذا. جزاك الله خير. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا الحديث مع هذه الآية يدلان على شيء عظيم ومهم، أن العلة هو إزالة الشرك بالقتال، وإزالة الفتن بالقتال. أما إذا كان سيزيد الأمر ويكثر الفتن وتكثر الفتن ويكثر الكفر ويعلو الكفر على المسلمين وأهل الكفر، فهذه هي الفتنة، فأنت لم تحقق مقصود والمراد من القتال، إذن يحرم عليك القتال حينئذ. ولذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا رسول الله أن نميل على أهل منى بأسيافنا نقتلهم، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم أن منعه من القتال، وقال: لم نؤمر بقتال. لماذا؟ لأن القتال حين ذاك أو حينئذ لا يحقق المقصود من الجهاد. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن وكان عنده جيش يستطيع أن يقاتل به حقا ويحمي بيضة الإسلام ويكون على قوة، فحينئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا أذن له ربه سبحانه وتعالى بالقتال، مع أنه في بداية الأمر بعث بماذا؟ قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وقال: جئتكم بالذبح، ولكن مع ذلك لم يؤمر بقتالهم. ففي الأمر كما قال ابن تيمية وابن القيم: في حال الاستضعاف مأمورون بالصبر، وفي حالة يعني القوة هنا يؤمر بالجهاد. فإذا كان الجهاد سيحقق المقصود من إضعاف الكفار وقوة المسلمين وإزالة الشرك، فحينئذ ويكون هذا لله ليس لأجل أرض ولا وطن ولا حمية ولا عصبية لفئة، وإنما يقاتل لله ولإعلاء كلمة الله، فحينئذ يعني يمكن أن يقوم من هو مستطيع لذلك. وأما إذا لم يحقق فلا يجوز، وهذا الذي حصل في هذه الأمة في هذه الأيام، أن بعض الناس قاموا بغير استعداد تام ولا إدراك لخطورة الأمر وأبعاد الأمر، فكان ما كان من الفتنة وكان ما كان من إهلاك الحرث والنسل، وأنت غير مستطيع أن تدافع عن نفسك ولا عن غيرك. فنسأل الله السلام والعافية. نعم الشيخ الحبيب. نعم بسؤالي بارك الله فيك. نعم شيخ الله قولك والله يجد كافي شافي وقد أكثرنا عليك لك لا حول قوة إلا بالله. شيخنا أصبحنا اليوم في زمان يتكلم في أمر العامة والجهاد كل من حفظ شيئا من القرآن وشيئا من علوم الآن، فأوجبوا الجهاد مع حماس بالمظاهرات والشعارات والمقاطعات الوهمية والكلام في مواقع التواصل، ويصفون كل من نصح الناس بحقر الدماء بحق أو نصح الناس بحق أنه عسى الله بالنكول وأنه مخدم متولي يوم الزحف أفراد وجماعات من الدول، ويقولون أهل العلم جبناء خدمة للحكام يسكتون عن الحق، فما العمل الشيخ العميل؟ هل نسكت عن هؤلاء أم ماذا نفعل معهم؟ نعم هؤلاء سفهاء لا يعرفون، ولذلك جاء في الحديث أنه بين الساعة سنون خداعة، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أمور عامة عظيمة كبيرة يتكلم فيها الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويتكلم فيها الصغار في العلم، ويتكلم فيها الصغار من أهل البدع، فأهل البدع هم صغار أيضا كما قال ابن مبارك لما فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، قال الأصاغر أهل البدع، ابن مبارك رحمه الله. فهذا من الجهل، والأمر إذا سمعوا شيئا من ذلك أو وصلتهم بعض الأخبار في هذه الأمور ينبغي أن يرجع فيها إلى الكبار من العلماء الكبار وأيضا المسؤولين الكبار. أما أن تتكلم في العلماء وأن تتكلم في الأمراء فأنت في الحقيقة آلة من آلات الصهاينة. لا أقول عياذا بالله ولا أتهمكم أنكم كذلك، يعني أنكم تتعمدون هذا وأنكم مع اليهود، لكن أقول هذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن يبعد الناس عن أمرائهم وعن علمائهم. والحقيقة إذا حصل هذا فانتظروا كل الشر بسبب هذا، وهذا الذي جر على الناس الويلات. لذلك قال أهل العلم أن قتلة الأنبياء هم من العامة والدهماء، هم الغوغاء كلهم قتلوا الأنبياء، لأن أي أحد يستطيع أن يوجههم. وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والثالث إيش؟ همج رعاع أتباع كل ناعق. فأخذوا ما يقولونه من وسائل التواصل ومن وسائل الإعلام ومن الإعلام الفاسد الذي يشعل الفتن بين الناس. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تذيع خبرا ولا تنشر مقطعا ولا تدل على ولا تتكلم بكلام حتى تعرضه على أهل العلم. طبعا أهل العلم عندك هم علماء السلاطين وإنهم أهل فساد، فمن أنت حتى تحكم على العلماء؟ العلماء الله سبحانه وتعالى رفعهم وجعلهم منارة للعلم والهدى، وجعلهم هداة خير يبصرون الناس بدينهم، فهم الذين تعلمت منهم العقيدة وتعلمت منهم الأحكام الشرعية وتعلمت منهم جميع الدين، الفقه وكل شيء تأخذه منهم وترجع إليهم. فلا يحل لك ولا يجوز أن تتكلم في العلماء بمثل هذا الهراء ومثل هذا الكلام الذي يضرك في الدين والدنيا. أما الدين فلو اغتبت جميع من في الأرض من عامة الناس أهون من أن تغتاب عالما واحدا، فإن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله، وسنة الله في منتقصيهم معلومة، لأن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وسنة الله في منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب عياذا بالله. فأنت تصد عن الدين وتصد عن الهدى وتصد عن أهل البصيرة وأهل العلم، فأنت على خطر عظيم في دينك قبل أن تسلم دينك، أنت تخدش في دينك قبل أن تخدش في العلماء. ثم العلماء لا يضرهم هذا، لذلك جاء في الحديث قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالعلماء لا يضرهم أن تكلمت أنت ومن في الأرض كلهم جميعا، لأنهم أهل بصيرة ورسوخ وعلم وفهم، وأنت مسكين ضائع تائه تسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك، هذا يأخذك يمينا وآخر يأخذك شمالا، لا تعرف أين عدوك وأين صديقك، من تحب ومن توالي ومن تعادي. أنت تعادي العلماء، أنت من أفسد الناس وأفسد من في الأرض. ولو حصلت زلة لعالم فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يقول أنه إذا كان عالما وخيره كثير ولله الحمد ونشر العلم والعقيدة والخير بين الناس ثم زل وأخطأ في مسألة ما فإنه خطأ مغفور. والعلماء إذا أصابوا مأجورين، وإن أخطأوا مأجورين، لكن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فهم على كل حال بين الأجر والأجرين. أما أنت يا مسكين فبين ماذا؟ أنت في آثام وأوزار وضياع وتيه، ويعني أنت من أبواق الكفار ومن أصحاب الفتن. الفتن تكون في لا تظهر للناس لعامة الناس، الذي يبصر الفتن ويعلم الحق فيها هم أهل العلم، فإنهم أهل اجتهاد وأهل علم وبصيرة وهداية ونصح، فهم ينصحون لك ولغيرك، يبصرون الحق ويعلمون الحق، وأنت لا تعلم شيئا، تظن بمجرد أشياء إعلامية من هنا وهناك وأكاذيب من هنا وهناك، تظن أن هذا الأمر يعني على وجه معين، ولما يعني تخوض أو تجلس مع العلماء يتبين لك أنك مسكين، كنت غافلا جاهلا. والأكبر من ذلك أن يكون الجهل جهلا مركبا، فأنت جاهل وتظن أنك عالم أو أنك تفهم وأنك سياسي وأنك بصير بكلمة من هنا أو كلمة من هناك. فانتبه بارك الله فيك، وأنا ناصح لك، عليك بتقوى الله. هذه نصيحة لكل المسلمين، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لأن الكفار ينشرون عبر وسائل الإعلام بطرق ماكرة وطرق خبيثة، ويستعملون لهم بعض من كان من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل منافق أخاف عليه، كل منافق عليم اللسان، يظهر ما ليس في داخله. داخله يا ذنب الله اشتمل على قلوب الذئاب، ويلبسون مسوحة يعني يظهرون يعني ما يريدون أن ينقلوه في قالب الغيرة على الإسلام والجعجعة الكثيرة التي نسمعها هنا وهناك، والموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وهم من تحت الطاولة، هم مع إسرائيل ومع أمريكا ومع فلان ومع فلان. هؤلاء المنافقون احذروهم، واحذروا من كان أيضا يظهر يعطيك يعني من لسانه حلاوة وكلام جميل وكلام معسول. كل منافق عليم اللسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب، سامحنا والله ما قصدت الانتقاص من أحد من طلبة العلم، لكنها فتنة وبلنا بردها إلى العلم ليحصل بنا الوفاق وتعم المحبة إن شاء الله تعالى. فإخواننا فيهم خير كثير، لكنهم يحتاجون إلى نصيحة منكم كهذه وغيرها. بارك الله فيكم، فالفتن تطيش أحلام الرجال، والله المستعان. بارك الله فيك. وعلى كل حال الفتن هكذا، لا يبصرها إلا العالمون وأهل الرسوخ في العلم. وأما عندما فعلا تظهر هذه الفتن وتأتي، لا يعرفها الجهال، يظنونها الحق باطلا والباطل حقا، والأمور كلها تكون، ويستغل أعداء الإسلام هذا الأمر، لأنهم يعلمون ويصطادون في الماء العكر، نسأل الله العافية. وإذا لم يجدوا ماء عكرا عكروه كي يصطادوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.